إذاعة بريدة تقدم سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وما أسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وصحة لا تلهينا وصحة لا تلهينا. وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أنت أنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. نسألك اللهم مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضريق، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك أجسامهم ورغمت لك أنوفهم. نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار، نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار، نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وممن غفرت زلله وإجرامه. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واجبر كسر المنكسرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وأعنته وسددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا والدا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا دعاءنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.